إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أحكام انفردت بها النساء. انتهينا في هذه المسألة إلى تولي المرأة القضاء والخلافة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة كذا وكذا وكذا. هل للمرأة أن تكون أميرة على الرجال؟ هل للمرأة أن تكون رئيسة على الرجال؟ هل للمرأة أن تكون خليفة للمسلمين؟ هذا الذي نبحثه الآن. أقول المرأة كائن قوي كالجبل الشم الشامخ، قوية البنيان قوية العقل. خطأ، هذا خطأ تدليس من أجل أن يرضى عنا النساء. لا والله، المرأة كائن متوسط ضعيف بالاتفاق والإجماع. في أحد منكم متزوج؟ فليخفي ذلك عن زوجه أحسن له، حتى لا تتدرب على القوة عليه. الصحيح أن المرأة كائن ضعيف، كائن فيه وهن، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ضعف المرأة بقوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين من كنا، فقلنا: يا رسول الله، علام نقصان العقل والدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين نقصان العقل والدين، قال: شهادة المرأة بشهادة الرجلين، فهذا نقصان العقل، وأليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهذا نقصان الدين. وقد قال الله تعالى يبين لنا ضعف الإنسان، قال: وخلق الإنسان ضعيفا. هذا على العموم، فما بالكم بالمرأة الكائن الضعيف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحرج على حق الضعيفين، وسماها ضعيف، وقال: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أسيرات عندكم. فالمرأة بأصلها ضعيفة، لا تستطيع أن تفصل في الأمور العظام. المرأة أصل كينونتها وجبلتها أن العاطفة تغلب على الحكمة، فإذا وجدت رجل يقتل رجل ماذا ستفعل؟ ستفض النزاع وتقول اتق الله، وتأخذ السكين وتكسره، صح؟ هتولول وتلطم، وهذا الذي ممكن تفعله، إنها تأتي بباقي النساء يعني يولولنا مثلها، صحيح ولا لا؟ المرأة ليست قوية، لا تستطيع أن تنظر إلى ذلك. فهل هذه المرأة الضعيفة، هذه المرأة التي خلقها الله وجبلها فيها النقص في الدين وفي العقل، تستطيع أن تقود أمة وتقود هذه الأمة إلى الانتصارات والعلو والرقي؟ هذا الذي سننظره الآن. هل للمرأة أن تكون خليفة؟ هل للمرأة أن تستلم مقاليد القضاء؟ هل للمرأة أن تكون رئيسة؟ بعض العلماء قال نعم، تكون أميرة، تكون وزيرة، تكون رئيسة بين النساء وليس على الرجال. يعني مديرة مستشفى ولادة، سمعنا وأطعنا، مديرة مدرسة بنات، سمعنا وأطعنا، لكن تكون مديرة على الرجال، تكون قاضية ويدخل الرجل ورجل، هذا الرجل واخد في وجهه 17 شرطة والآخر داخل فيه عين يعني حورة والثالث، هي لو رأت هذه الأشكال ستسقط، سيقول هذا القاضي نعم انتهى الموضوع، البلاد هتخرب بهذا والله. يعني لو دخل واحد بس مجرم بيفصل لها كيف زنى بامرأة، ماذا ستفعل المرأة؟ بس يفصل هذا، هذا يعني والله العقل لا يقبل مثل هذا. لكننا تدربنا على أن نتكلم بعلم، حتى من رد علينا عنده علم حي هلم به على العين والرأس، ونأخذ بكلامه، وإن لم يكن إلا جاهلا إلا متعاطفا مع الموجة فإنا نرد كلامه في لحره، ونقول: ما العلم إلا قال الله قال رسوله. اختلف العلماء في مسألة تولي المرأة القضاء، وبالتالي طبعا من باب أولى مسألة الخلافة والإمارة، على أقوال ثلاثة حتى نكون على إنصاف، على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول، نأتي بالأضعف ولا نأتي بالأقوى؟ بالأضعف، هو قول ابن جرير الطبري. قال ابن جرير: يجوز للمرأة أن تكون خليفة، أميرة مؤمنين، قاضية، كل شيء تتولاه تصح للمرأة أن تفعل ذلك أو تتولى القضاء. وهذا القول قال فيه ابن العربي قد شذ ابن جرير أو قال أربأ به أن يشذ عن العلماء، ما من أحد وافقه في مثل هذا القول. قال لا أن تتولى القضاء في الدماء وفي الأموال وفي كل شيء، لا أن تتولى القضاء. ويمكن أن يستدل له، وإن كنت بحثت كثيرا عن أدلة له ما وجدت دليلا، لكن يمكن أن يستدل له بدليل الأحناف، وهو أن الله أباح للمرأة أن تكون شاهدة، فإذا أباح لها ولاية على الشهادة فقد أباح ولاية على القضاء وغير القضاء. ويمكن أن يقال بعموم أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، إن تولى رجل قضاء فهي تستطيع المرأة أن تتولى القضاء. هذا أضعف الأقوال. القول الذي نقول أقوى منه بيسير قول الأحناف، قالوا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء فقط في الأموال، فقط في الأموال. رجل سرق من رجل مالا، رجل بخس حق رجل، تنازع الناس في التجارة في البيع والشراء، فهذا يمكن للمرأة أن تفصل فيه. قالوا للمرأة أن تتولى القضاء فقط في الأموال. قلنا ما أدلة الأحناف في ذلك؟ قالوا عندنا أدلة، قد أباح الله جل في علاه شهادة المرأة في إيش؟ في الأموال. واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وأيضا لها ذمة خاصة بها تبيع وتشتري كيفما شاءت، فلها أن تتولى القضاء في مثل هذا الباب الذي أباحه الله لها عن باقي الأبواب. ويعني هذا القول حسن، على الأقل هذا القول قيد المسألة ولم يطلق هذه المسألة. القول الثالث وهو أقوى الأقوال، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم من الخلف والسلف، لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تتولى القضاء، لا في الأموال ولا في غير الأموال، ولا في حال من الأحوال أن تكون أميرة على الرجال. والأدلة من ذلك بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فمن الكتاب، قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وهم ينادون ويقولون النساء قوامون على الرجال. من نصدق، الله في السماء في عليائه أم نصدق هؤلاء؟ أجيبوا الله، والله الذي يقول النساء استغفر الله، لا قال إيش؟ الرجال، وما قدم النساء ولا لدت فيرست ولا أي شيء من هذا، قال الرجال قوامون على النساء، ولم يقل النساء قوامون على الرجال. هذا قول الله الأول، الرجال قوامون على النساء. وأيضا من كتاب الله جل في علاه قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل، ولم يجعل المرأة منفردة في مسألة أباحها لها مقيدة، لم يجعلها منفردة. لما؟ لضآلة عقل المرأة في هذه المسألة، لعدم ضبط المرأة، لعدم تذكر المرأة. انظروا إلى الفقيهة القريبة اللبيبة أم الشافعية التي أخرجت لنا الشافعية، لما دخلت، وهذا يبين رجحان عقل المرأة، دخلت على القاضي في شهادة فقال اذهب شهادتك، قالت انتظر أختي، قال هي على الباب ائتيني بشهادتك الآن وسأدخلها بعدك، قالت لا لابد أن تكون معي. فالقاضي اندهش، قال ولما؟ قالت قال الله، وهذا الشاهد عنده، قال الله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل، أكملوا أن تضل إحداهما فتذئب، ما ينفع إذ وحدها إيش لا تأتي ولا تصبر، فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فقالت لابد أن تكون معي. فانظروا حتى لما أباح لها الشهادة، لا التولي الشهادة، ما جعلها منفردة، جعل معها أخرى. وهذا وجه الدلالة قوي جدا في هذه الآية. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد من كنا، ما في أحد ممكن يجن أحد إلا المرأة. المرأة تبكي وتولول، وهي التي ممكن أن تخرج الناس من الدنيا بأسرها. رجل يدعو على نفسه ليل نهار بالموت حتى لا يراه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذهب بلب الراشد من كنا. فقالت امرأة من سطة النساء، من عقلاء النساء أو من وسط النساء، يا رسول الله علامة ما نقصان الدين والعقل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم هذا نقصان الدين؟ أليس الله جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين فذاك نقصان العقل؟ فبين السلام أن عقلها ليس براجح، وإن كانت ذات عقل ليس براجح فستفصل في كل دقيقة وجليلة، وكل مسألة مشكلة لابد أن تأتي بامرأة تحلها، صحيح؟ أبدا، لأن عقلها لابد أن يركب عقل آخر مع عقلها، فلا تستطيع أن تحل المشكلات ولا المعضلات، لأن الله ركبها لتكون ملكة في بيتها، لتكون تخرج لنا الشموس التي تشرق على هذه الدنيا بحنوها بعطفتها بجمال فعلها. لكن أن تفصل، لا لا تفصل، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد من كنا. كل هذه عمومات، إليكم الدليل الفاصل في النزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. وهذا إما خبر وإما إنشاء. إما خبر، ها، خبر على أن الله جل وعلا جعل الخراب والدمار إذا ولوا على أنفسهم امرأة، ما أخبر الله لنا بذلك. اسمعوا، خلقتكم وأنا أعلم بكم، لو وليتم عليكم المرأة خراب ودمار عليكم. قال: ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. هذا إن كان خبر، وإن كان إنشاء. أحسنت، يبقى دعاء من من؟ والنبي ممكن يرد دعاءه أو يقبل. خطأ فاحش، يبقى النبي دعاءه يبقى من الناحيتين، مغلقة من الناحيتين، كأن النبي رفع يديه: اللهم من تجرى وولى امرأة على أمرنا فإيش فلا تفلح. يبقى ده دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. إما خبر وإما إنشاء، أحلاهما بالنسبة للمرأة مر، أو بالنسبة للقوم الذين يولون عليهم المرأة مر. فأفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. وفي رواية أخرى قال: لا يفلح أبدا إلى يوم القيامة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذه أدلة أثرية تثبت لنا عدم صحة تولي المرأة القيادة على الرجال. من النظر، المرأة كنا ضعيفة، كائن لطيف، أنت يمكن أن تكسب المرأة، أن تتغزل في محاسنها، أن تحسن إليها بالكلام اللطيف، أن تجعلها تدعو لك، أن تعينك على طاعة، أن تراجع لك القرآن، لكن تفصل لك في الأمور أو تقضي لك في المعضلات فلا، ثم لا، ثم لا. المرأة ضعيفة، لا تستطيع أن تحتمل، ولا تستطيع أن تفكر تفكيرا جليا ينهي لها المسائل في المعضلات. لما؟ لأن القاعدة عند النساء: الحكمة تتغلب على العاطفة. وهذا من أمتع ما يكون للنساء. خطأ فاحش، آسف آسف، خطأ. يبقى لابد أن نرد الكلام الصحيح. ما الكلام الصحيح؟ العاطفة تغلب على بكاء وعويل هذا الذي تراه من النساء، صحيح ولا لا؟ فالعاطفة تغلب على الحكمة. فإذا كانت العاطفة تغلب على الحكمة فلا يمكن حل المعضلات والمشكلات، وتكون رقاب الأمة بأسرها في يد امرأة تحكم فيها، وعاطفة المرأة تغلب على. إذا وجدت رجل أنيق وسيم قسيم عيناه زرقاء وأيضا شعره لطيف تقول: هذا الرجل ينفع يكون وزير. لا، هذا يكون نائب لي، لابد أن أنا أجعله نائبا، صحيح ولا لا؟ هذه هو العاطفة تغلب على الحكمة، ولن تعمل ولن تعمل عقلها فيما يرضي الله جل في علاه، ليس نظرا إلى العاطفة. فالصحيح الراجح من الأثر والنظر أنه لا يجوز المرأة أن تتولى قلائد الأمور بالنسبة لرقاب العبادة. إذا قلنا ذلك، فعند القوم شبهات، أو ما قل شبهات، رد على هذه الأدلة. قالوا: هذا الحديث حديث خاص في امرأة فارس ولا الروم، الواقعة التي وقعت، فماذا نرد عليهم؟ بما نرد عليهم؟ اتقوا الله فيه. حسن، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قالوا: هي خاصة بهذه المسألة. قلنا: لا، أن تعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت الأحكام تنزل خاصة في الناس ما أخذنا بحكم نعمل به. الأحكام على العموم وليست على الخصوص. طيب، قالوا: إذا قلتم ذلك فعندنا شبهات، سلمنا لأدلتكم، لكن عندنا أدلة أخرى تقوينا على أن المرأة تستطيع أن تكون لها الولاية ولها القيادة. كان من أدلة الأحناف اللي نسيته أنه قال: هي يصح أن تكون ناظرة وقف، يصح أن تكون وصية على الأيتام كما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكل هذا يعني صحيح، لكنه لا يرتقي إلى أن تكون إيش؟ هي ناظرة وقف. ناظرة الوقف إيش تفعل؟ لا تباشر القضاء مع الرجال، ولا تحتك بالرجال، ولو احتكت لقلنا هذا حرام ولا يصح بحال من الأحوال. وصية على أيتام، نعم على أيتام، قلنا لها بالحلو والعطف تكون وصية على أيتام، ومع ذلك نقول: لو كان الرجل وصيا كان أولى من المرأة. وهذه الأمور لا تجعلها تتقلد هذه المسألة العظيمة، أن تكون خليفة للمسلمين أو أميرة للمؤمنين. هناك شبهات يتعلق بها القول. أول شبهة: ملكة بلقيس كانت ملكة على الرجال، بل ما نفذوا أمرا إلا بها. قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. والأمر وخربت لهم الدنيا، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. انظر قالوا هذا الله جل وعلا بيّن لنا أن المرأة هي ملكة وأقر ذلك وما أنكره، وإقرار الله يدل على الصحة. طيب هذه مقدمة منه. قالوا والثانية خذ الشبهة الأقوى، عمر بن الخطاب جعل امرأة لها الولاية على مسألة المال أو مسألة الحسب. عمر بن الخطاب جعل لها الولاية على مسألة المال أو على مسألة حسبة السوق. فإذا قلتم ده شرع من قبلنا بالقيس، ما بالقيس احنا في الشرع النبوي. طب الشرع النبوي عمر بن الخطاب قد ولى امرأة ولاية وحسبة السوق، وأنتم ليل نهار على المنابر عمر وما أدرك مع عمر. أقم الصلاة يا ابني، عمر وما أدرك مع عمر. طب عمر هو الذي ولى، خذوا بتلابيب عمر الآن لأنه جعل المرأة هي التي لها الولاية على حسبة السوق. فماذا تقولون في هذه الشبهة؟ ملكة بلقيس الرد عليها من 17 وجه. أولا من أول الإنكار قالوا شرع من قبلنا، لأن سليمان سكت عليه فشرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينتقل. هذا كلام ضعيف صراحة، كلام ضعيف، لأنه ليس لا من شرعنا ولا راضي به سليمان. كيف ذلك؟ سليمان لم يملكها شيئا، أخذ ملكها وأخذ عرشها وقال أهكذا عرشك؟ قالت كأنه لما دخلت في الصرح الممرض من قوارير وكشفت عن ساقيها تزوجها سليمان وملكها وأصبحت ملكة مع سليمان. حاشا لله وحاشا لسليمان يفعل ذلك. فعل ذلك؟ أجيب ما فعل ذلك. يبقى إذن أصلا ما أقر سليمان بهذا. هذه الأولى. الرد الثاني أو الرد الثاني من الردود، الهدهد حيوان، الهدهد من العجموات، الهدهد ما أقر بهذا الفعل بل أنكره. الهدهد يتكلم مع سليمان منكرا على ما يفعل، إني وجدت امرأة. أرأيت يا سليمان، أرأيت هذا الإنكار العظيم الذي سأتيك به، أرأيت هذا العجب، إني وجدت امرأة. ينكر ذا الهدهد ينكر ذلك، فما بالك بالبشر. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها إلى آخر الآيات. يبقى الثانية الهدهد أنكر، فما بالكم بإيش؟ بالذين ما خلقوا إلا ليضعوا الشيء في نصابه، فلا بد من الإنكار. الثالث نتنزل، قد أقروها وأصبحت ملكة فخربت عليهم الديار. كيف ذلك؟ ضيعت لهم الآخرة، عبدتهم لمن؟ للشمس. أو هذا قل هذا هو مصير كل من يدع المرأة لها زباب الأمور. ما تحسبون ما فيش امرأة هنا؟ أنا أتكلم على أساس أن هذا هو المصير. ماذا حدث؟ عبدت الشمس فعبدوا الشمس معها. فماذا آل أمرهم؟ آل أمرهم إلى بوار، ولولا رحمة الله بهم لكانوا كلهم في نار جهنم، نار تلظى كانوا مخلدين فيها. فإذا قد حققت لنا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أفلح الله قوم ولوا أمرهم امرأة. الرابعة أن سليمان أطاح بملكها ولم يعطيها ملكا. والخامسة إذا تنزلنا معكم في كل شيء، وأن ملكة بلقيس كانت ملكة وحدث الإقرار عليها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم هذه القواعد ويقول كل هذه القواعد عندنا في ديننا لا تقبل تهدم. ما أفلح الله القوم ولوا أمرهم امرأة. ولها نظير في شرع سليمان، ما هو؟ فن يعملون لهم ما يشاء من تماثيل ورفان كالجواب. جاء الشرع بهدم هذه الشريعة. فهذا الرد على الفرية الأولى. أما الشبهة الثانية والفرية الثانية نترك المجال لابن العربي، وهو يقول قال كلاما من ذهب يحفر في الصدر. قال ابن العربي والظن في ابن جرير أنه لا يشذ أبدا عن العلماء، بل قوله يوافق قول الأحناف أنها تتولى القضاء في مسألة الأموال فقط، يعني كما أبيح لها مسألة الشهادة. على ضعف في هذا القول، يعني احنا فقط بننحي من الشذوذ، نجعله مع الأحناف على أنها تكون في الأموال فقط لا في غير الأموال، على ضعف في هذا القول. ثم قال وقد شغب بعض الناس، وهذا لفظ بيع، قال وقد شغب بعض الناس بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قدم المرأة على حسبة السوق، وهذا باطل. طبعا هو هالك مظلم ليس له إثبات حتى، وهذا باطل زرعه ووضعه أهل البدع والأهواء. نعوذ بالله من البدع والأهواء والآراء. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبغ للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال فهذا باطل زرعه ووضعه أهل البدع والأهواء. نسأل الله السلامة من كل زيد، أتبرأ إلى الله جل في علاه من أي قول يخالف قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكون المرأة أميرة ولا قائدة ولا خليفة ولا قوامة على الرجال، بل الرجال قوامون على النساء. للمرأة أن تأتمر بأمر زوجها، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. للمرأة أن تكون أميرة وزيرة رئيسة على النساء فقط، وفي تخصص النساء فقط. تبقى مسألة أخيرة وهي مسألة انفرض بها الرجال عن النساء، وهي الطلاق. حكم الطلاق، الطلاق بيد من؟ بيد النساء، لأن العصمة في يد المرأة، صح؟ الطلاق بيد من؟ بيد مش العصمة في يد المرأة. احنا خلاص، ما هذه تقليعات جديدة نسمعها كثيرا، ان المرأة تقول العصمة في ايدي، ما يدخلش علي ابدا، انا ما اقول العصمة، حتى اذا ضايقني ما اخلعه، مش اخلعه خلع، اخلعه يعني بطريقة اخرى، اخلعه عني، ما اريده، اتي بغيري. فهل هذا صحيح؟ نقول لا والله، ان الله جل في علاه يعلم. هذا تفريع عن الاصل، ان المرأة لا تقود ولا تكون قوامة، تفريع عن هذا الأصل الذي تكلمناه، أن الله يعلم من ضعف المرأة، فما جعل الطلاق بيدها، لأن الحكمة عندها ضئيلة، وأن العاطفة تغلب على الحكمة. بس إذا دخل يوم أغضبها قالت أنت طالق ب33، عصيت الله في 30 وطالق بال3، صح؟ تقول ذلك هي المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر حال المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أحسن معها الدهر بأسره فرأت منه شيئا واحدا ماذا يحدث؟ ما رأيته، انت معذبني، مموتني، قتلني، ما فيش يوم شفت سعادة، ما خرجتني، بهدلتني من بيت امي وابي، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، نفت كل الخير. فالعاطفة تغلب على الحكمة، لذلك ما جعل الله بيدها الطلاق، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وقال الطلاق بيد من اخذ بالسبب، الطلاق بيد من أخذ بالساق. من الذي أخذ بالساق؟ الرجل. فالطلاق بيد من أخذ بالساق دلالة على الطلاق بيد الرجل. تبقى مسألة واحدة وهذه لا أفصل فيها، أردكم إلى الكتاب، نسأل الله أن طبعه يكون يسير، هو كتاب تيسير فقه الطلاق، قد انتهيت منه. وهذا الكتاب فيه أحكام شتى أنواع الكلام على الطلاق، وهي إذا قال للمرأة أمرك بيدي، هل تطلق ولا ما تطلق؟ وهل تطلق في الحال أم لا تطلق في الحال؟ وهل تطلق نفسها بتا أو تطلق نفسها طلقة بينونة كبرى أم لا؟ هذا التفصيل ترونه في الكتاب إن شاء الله إذا طبع، أو إذا يعني أكرمنا الله بتدريس الكتاب في دورة أخرى إن شاء الله نفصل القول فيه. يبقى لنا الأسبوع القادم فقط في الكلام على العدة، وهل للرجل عدة كالمرأة ولا هذا الحكم انفرد به النساء؟ هذا الذي سنفصله، ثم نبين أنواع العدة للنساء، العدة بالحمل أو بالوضع، العدة بالأقراء، العدة بالشهور، هذا سنفصله الأسبوع القادم، ونكون قد انتهينا قدر إمكاننا من كتاب أحكام انفرد به النساء، ونفرغ للانتهاء من كتاب الدر النظير. أقول قولي هذا، استغفر الله ورحمه.